بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. من حفظ البيت أو هو للتعميم أو للفاصلة أو هو لاستهجانك المقابلة عندك؟ الله يدرك. من بعده عندك أو هو لاستهجانك المقابلة؟ الله يدرك. طيب عندك طيب أحسن. قال الناظم رحمه الله تعالى: البيت الخمسون. بيت الخمسون، وهنا نكون قد انتصفنا من ماذا؟ من المثل، وصلنا إلى نصفه. قال: وقدم المفعول أو شبيهه ردا على من لم يصب تعيينه. وقدم المفعول أو شبيهه ردا على من لم يصب تعيينه. قوله وقدم المفعول أو شبيهه يعني المفعول وماذا وبقية متعلقات الفعل الفضلات السبعة، وبقية متعلقات الفعل وهي الفضلات السبعة، هذه قدمها ردا على من لم يصب تعيينه. إنسان يعتقد أن زيدا جاء باكيا، فماذا نقول له؟ ضاحكا جاء زيد. لماذا قدمنا الحال؟ لأن الرجل ماذا؟ أخطأ في تعيين الحال. أخي أخطأ في تعيين الحال، ورجل يعني ماذا؟ مبتدع، فيظن مثلا أنك ماذا؟ يعني تتبع مفكرا من المفكرين، أو حزبيا من الحزبيين، أو يعني رأسا من رؤوس الباطل، فتقول له ماذا؟ السلفية انتهجت. رد على ماذا؟ على من لم يصب تعيين ما أنت عليه، يظن أنك ماذا؟ يعني لك انتماء أو بدعة أو تنتمي إلى فرقة. تقول له لا، السلفية انتهجت. إنسان مثلا يعني ماذا؟ يظن يعني ماذا بك البدعة، فتقول له محمدا اتبعت، أي أنا متبع للنبي عليه الصلاة والسلام من أهل السنة. قال وقدم الفعول أو شبيهه. ما معنى شبيهه؟ بقية الفضلات من المتعلقات السبعة، متعلقات الفعل السبعة. وقدم الفعول أو شبيهه ردا على من لم يصب تعيينه، يعني من كان عنده يعني توقع، يعني ماذا؟ يعني توقع خاطئ. توقع خاطئ، مثلا يعني مثلا إنسان يتوقع أن مثلا ماذا؟ يتوقع أن مثلا أن عليا في السوق، يتوقع رجل يتوقع أن عليا في السوق، يعتقد هذا، وهو أخطأ في تعيين المكان، فماذا نقول له؟ نقول له في المسجد علي، في المسجد علي، أي أنه ليس إيش؟ ليس في السوق كما تعتقد أنت. أقول في المسجد علي. لماذا قدمت الجار المجرور؟ رد على الذي أخطأ في التعيين، يظن أن عليا في السوق. قل لا، في المسجد علي. وأقدم المفعول أو شبيهه ردا على من لم يصب تعيينه. من سيقرأه؟ ولله دره. من سيقرأه؟ عندك يا أبو صايب. حسن الله يدرك. من بعده عندك يا أبا علي؟ الله يدرك. من بقي؟ بقي أحد عندك؟ أحسنت. الله يدرك. ومن هذه الدروس من درس الإنشاء، هذه هي أهم دروس علم المعاني من هذا الباب، من هذا الباب يعتبر أهم دروس علم المعاني. قال الشارح رحمه الله تعالى ثانيا الاستفهام. قال والاستفهام والموضوع له، هل همزة من ما وأي أين كم كيف أيان متى وأن، فهل بها يطلب تصديق وما همزا عدا تصور وهيهما وقدر للسلطاء والتقرير وغير لا يكون والتحقير. قال والاستفهام أي من أقسام ماذا؟ الإنشاء الطلبي. والموضوع له أي والحرف المستعمل له أو الأداة المستعملة له، سواء اسم استفهام أو حرف استفهام. والموضوع له أي والأداة الموضوعة له المستعملة له عند العرب، الموضوعة بالوضع العربي للاستفهام. هل همزة مما وأي أين؟ هل همزة مما وأي أين؟ كم كيف أيان متى وأن؟ وقد تفننوا في حفظ حروف حفظ أدوات الاستفهام، فبعضهم ربما رتبها على شكل هرم بحسب نوع الحرف الذي تدل عليه، ربما يرتبها ترتيب هرم، فيبدأ يقول رأس الهرم الهمزة مكونة من حرف واحد، الهمزة حرف واحد هي رأس الهرم القمة، ثم يأتي بالدرجة التي تحت الدرجة العليا من الهرم يأتي بهل، لأنها الحرف الذي يبدأ بالهاء الوحيد، حرف يبدأ بالهاء، فيجعل الحرف الثنائي تحت الهمزة، يقول هذه الثانية، ثم يأتي بماذا؟ يعني بالأحرف بالأدوات الاستفهام المبدوءة بماذا؟ المبدوء بالكاف، وهما كم؟ اثنان، اثنان يعني أداتان تحت هل، يعني الدرجة الثالثة من ماذا؟ من الهرم من أعلى، كم وكيف؟ ثم يأتي بأدوات الاستفهام المبدوء بالميم، فتكون المرتبة ماذا؟ الرابعة من الهرم، وهي ثلاثة، الأولى كم؟ أداتان، وهذه المرتبة الرابعة كم فيها أدوات؟ ثلاث، تكون أوسع، أوسع في هرم الاستفهام، فيأتي بماذا؟ بمن وما ومتى، تبيها ثلاثة، ثم يأتي بالهرم الرابع يعني أسفل الهرم وهو الأكثر والأوسع، فيقول أدوات الاستفهام المبدوءة بالهمزة، أدوات الاستفهام المبدوءة بالهمزة، وهي كم؟ أربعة، وهي أربعة، وهي أربعة، وهي أربعة، أين وأي وأيان وأن، فيحفظها على شكل مثلا هرم. وبعضهم يجمع كل حرفين، يعني مثل ما المصنف هنا قال هل همزة مبدوء بالهاء، مما حرفين مبدوءان بالميم، وأي أين حرفان مبدوءان بالألف، كم كيف حرفان مبدوءان بماذا بالكاف، ثم يختم بالبقية فيقول أيانا متى وأنا، أيانا متى وأنا، كما صنع المؤلف هنا. على كل أدوات الاستفهام كم هي؟ 11، ما عليها زيادة. قال فهل بها يطلب تصديق؟ يعني يقول هل هذه موضوعة للتصديق فقط؟ ما معنى التصديق؟ الحكم، الحكم النسبة، الحكم العلاقة بين شيئين، هذا معنى تصديق. فهل بها يطلب تصديق؟ وما عدا الهمزة، وما عدا الهمزة ماذا يطلب بها؟ التصور. والتصور ما معنى التصور يا إخوة؟ معرفة المفرد، معرفة، إما معرفة المسند، معرفة المسند، قد يكون فاعل وما أصله الفاعل أو مبتدأ وما أصله المبتدأ. معرفة المفرد، معرفة المفرد، وقد يكون يخص المتعلقات المفردة. هذا التصور، إدراك المفرد. قال وهي هما، ما معنى وهي هما؟ وما عدا همزا، وما همزا عدا تصور وهي هما. يقول ما عدا الهمزة يفيد التصور، وهي هما، ما هي وهي هما؟ أي والهمزة هي التصور والتصديق. وهي هما يعني والهمزة هما، ما هي المعاني؟ ما هما؟ هما التصور والتصديق. وهي هما يعني أي والهمزة تأتي للأمرين، تأتي للتصور وتأتي للتصديق. قال فهل بها يطلب تصديق؟ وما همزا عدا تصور وهي هما، هذا هو. وقدر الاستبطاء يعني يقول هذا أصل أدوات الاستفهام، تستعمل هل للتصديق فقط، الهمزة للتصور والتصديق معا. لماذا؟ الهمزة أم أدوات الاستفهام، الهمزة أم أدوات الاستفهام وأصلها، ولها معاني عدة، ولها معاني عدة، ولها معاني عدة. قال وما عدا الهمزة وهل لمن يأتي؟ للتصور. جميع بقية أدوات الاستفهام للتصور بأسرها، هذا الأصل. طيب قد يأتي الاستفهام ولا يراد به تصورا ولا تصديقا، لا يراد به هذا. قال وقدر الاستبطاء أي وقد يكون ذا الاستفهام للاستبطاء، للاستبطاء تأخر ماذا؟ يعني تأخر الشيء المطلوب أن يكون قد أنجز وفعل. والتقرير، تقرير يعني حث المخاطب وحمله على الإقرار بشيء قد استقر عنده ثبوته ونفيه، تقرير. والتحقير قد يأتي الاستفهام لمن؟ آل التحقير، وهذا صدر من الكفار، من الكفار لعنهم الله، صدرت منهم ماذا؟ استفهامات لرسلهم، وما فائدتها؟ التحقير للمرسلين، فهم حقروا ما عظم الله، قاتلهم الله أن يفركون. هذا تجد في القرآن من هذا كثير. أصلاتك تأمرك بهذا؟ أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ هذا الذي بعث الله رسولا؟ طيب نقرأ. وقد يأتي الاستفهام لغير هذه الأمور، قد يأتي الاستفهام مرادا به الأمر، مرادا به الأمر، مثل قول الله جل وعلا فهل أنتم مسلمون؟ إيش معناها؟ الأمر اسلموا، قد يأتي مثلا قول الله سبحانه وتعالى فهل أنتم منتهون، بعد أن ذكر الله المحرمات من الخمر وغيره ماذا قال بعدها؟ فهل أنتم منتهون، ما معناها؟ انتهوا انتهوا. ولذلك ماذا قال عمر لما سمعها؟ ماذا فهم عمر لما سمعها؟ فهم الأمر، فماذا قال؟ انتهينا انتهينا. ما قال عمر نعم انتهينا، ولا قال لا، ما قال نعم، عمر لم يقل نعم في الجواب، لما سمعها قال انتهينا انتهينا. فعلم أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا من قول الله جل وعلا فهل أنتم منتهون، ماذا فهم عمر؟ فهم أن معنى الاستفهام الأمر، أي انتهوا، قال انتهينا قال انتهينا. قال الله جل وعلا فهل أنتم شاكرون، ما معناها؟ اشكروا، اشكروا معناها اشكروا. فالاستفهام له أغراض، له أغراض واسعة، له أغراض واسعة. لكن قوله وقد، هذا قد بعد الأصل فيه ماذا؟ التقليل. لكن قد قلنا المخالفة القاعدة، مخالفة القاعدة في البلاغة ما هي؟ تؤدي إلى الأبلغ، يعني مخالفة يعني الموافقة للقاعدة البلاغية بلاغة، ومخالفتها لغرض أبلغ، أبلغ في المعنى. طيب نقرأ. قال الشارح رحمه الله تعالى، قال ثانيا الاستفهام، قال والاستفهام الموضوع على هل همزة ما وأي أين كم كيف أيان متى وأن فهل بها يطلب تصديق أنهما همزة على تصور أنه هما وقدر الاستبطاء والتقرير وغير ذا يكون والتحقيري. أي النوع الثاني من أنواع الإنشاء الطلبي الاستفهام وأدواته الموضوعة له هي هل والهمزة ومن وما وأي وأين وكم وكيف وأيان ومتى وأن، رتبها على حسب ذكر الناظم لها. قال أما هل فيستفهم بها في أكثر الأحوال عن التصديق. ما معنى التصديق؟ قال أي إدراك النسبة للأشياء المتصورة. ما هي النسبة يا إخوة؟ دائما حكم، حكم. أقول هل قام زيد، هل قام زيد، هنا عن ماذا استفهمت؟ هل استفهمت عن زيد أو عن حكم ثبت لزيد أو انتفى عنه؟ أنا استفهمت عن حكم، عن القيام. فإما أن تقول لي نعم قام تثبت لي النسبة، وإما أن تنفي النسبة تقول لي لا لا، أي لم يقم. قال أي إدراك النسبة للأشياء المصورة. ما هي النسبة؟ الحكم، الحكم عن وجود الحكم في الجملة. هل زيد قائم؟ هل زيد قائم؟ أنا عن ماذا الآن استفهمت؟ عن القيام، هل هو ثابت لزيد أو لا؟ أما زيد ما استفهمت عنه. ولو كنت أريد الاستفهام عن زيد أأتي بمن، أقول من قام، من قام، ثم يجيبني القائل بماذا؟ بذكر الاسم، قل لي زيد قام أو قام زيد، كن استفهام آخر. قال أو إدراك العلاقة بين شيئين، زيد قائم، هل هل هل زيد قائم، علاقة بين المبتدا وماذا والخبر، والعلاقة ما هي؟ هي النسبة، هي الحكم، الحكم غاية ما في الأمر التنويع. إنما قوله بين شيئين قد يكون بين شيئين متلازمين، يعني وهي ما بين المبتدا وما أصله المبتدا. وقوله إدراك النسبة للأشياء المتصورة، هذا قد يكون في الفاعل، في الفعل الفاعل، وما أصله الفعل والفاعل، والمعنى الذي يجمع الكل ما هو؟ الحكم، النسبة وهي الحكم. المعنى الذي يجمع جميع هذا المعنى أن التصديق معناه السؤال عن الحكم، السؤال عن الحكم، هل هذا الحكم واقع أو لا، السؤال عن الحكم. قال نحو قوله، نحو قوله تعالى فهل أنتم مسلمون. طيب يا إخوة ركزوا، أمثلة الشارح، أمثلة الشارح التي أتى بها، أمثلة الشارح الذي أتى بها، أتى بها لمجرد ذكر الأداة، وإلا الآن لو ناقشنا في المثال فهل أنتم مسلمون؟ يعني إيش معنى الاستفهام هنا؟ معناه الأمر أسلموا. فالاستفهام هنا ليس سؤال عن نسبة أصلا، ولولا أن يقول مثلا يقول هل قام زيد هذا هو. لكن أغلب أمثلة المؤلف لماذا أتى بها؟ لمجرد ذكر الأداة، وإلا إذا ناقشنا ناقشه. قالوا أما بقي أداة الاستفهام إلا الهمزة، فيستفهم بها عن طلب تصور أصل الأشياء. تصور أصل الأشياء، ما معنى أصل الأشياء؟ المسند ما هو؟ تصور أصل الأشياء لا عن الحكم. الحكم ما هو؟ نسبة تصديق، لا عن الحكم. والتصور هو إدراك المفرد. هذه القاعدة لا ينبغي أن تنساها ولا أن تغيب عن ذهنك من اليوم فصاعدا. ما معنى التصور؟ إدراك المفرد. هذا المفرد ماذا يكون؟ هذا المفرد ذات، إما يعني ذات مسند، قد يكون فاعل وما أصله الفاعل، وقد يكون مبتدا وما أصله المبتدا. قال التصور هو إدراك المفرد. قال فمن استفهم بها عن العالم في الأصل. لماذا قال هنا عن العالم ولم يقل عن العاقل؟ لأنها يعبر بها في حق الله في حق غيره، فيقال ما من للعالم. قال في الأصل نحو قوله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قال وما يستفهم بها عن غير العالم في الأصل نحو قوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وأي يستفهم بها عن تصور المتشاركين، عن تصور المتشاركين نحو قوله تعالى أي الفريقين خيرا مقاما وأحسن نديا. أي الفريقين والمتشاركين أو المتشاركين، وأي يستفهم بها عن تصور المتشاركين أو المتشاركين، يعني قد يكون مثلا بين فريقين أو بين ماذا؟ أو بين ثلاث فرق، يكون هذا يكون هذا. هذا ينتبه له، قد يأتي عربية. قال وأين يستفهم بها عن المكان نحو قوله تعالى أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء. رواه مسلم حديث معاذ بن الحكم، ليس له في مسلم الله. قال وكم يستفهم بها عن العدد نحو قوله تعالى قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وكيف يستفهم بها عن الحال نحو كيف جاء زيد. وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. قال وأيانا يستفهم بها عن الزمان، عن الزمان نحو قوله تعالى وما يشعرون أيانا يبعثون. قال الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيانا مرساها. قال ومتى يستفهم بها عن الزمان مطلقا، متى زمنية مطلقة نحو قوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أي متى زمنه. وأن تأتي أن هذه لها ثلاث معاني، أن هذه تأتي لثلاثة معاني من معاني الاستفهام. تأتي بمعنى اسم الاستفهام أين، وتأتي بمعنى اسم الاستفهام متى، وتأتي بمعنى اسم الاستفهام كيف. قال وأن تأتي بمعنى أين ومتى وكيف. نقول تعالى قال يا مريم أن لك هذا، أي من أين لك هذا، من أين لك هذا. وما الذي دلنا على أن معناها هنا أين؟ لأنها أجابت بالعندية، أجابت بالعندية ذكر المكان، قالت هو من عند الله، أجابت بالعندية دل على أن معناها أين. قال ونحو أدخل بيتك أن شئت، أدخل بيتك أن شئت متى ما شئت. قال وقوله تعالى أن يحيي هذه الله بعد موتها، أن يحيي هذه الله بعد موتها، معنى ما بمعنى ماذا؟ أن هنا كيف يحيي الله هذه بعد موتها، والاستفهام هنا بلاغي، استفهام بلاغي معناه الاستبعاد. لكن قد ذكرت لكم أن المؤلف ما هو غرضه؟ بيان ورود اللفظ، ورود اللفظ. قال وأما الهمزة، وأما الهمزة فيستفهم بها عنهما، ما معنى عنهما؟ عن التصور والتصديق سواء. قال وإليه أشار بقوله وهي هما، أي والهمزة هما، أي للأمرين اللذين هما التصور والتصديق. قال فطلب التصور إدراك المفرد نحو قوله تعالى أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، يراد تعيين أحدهما. وطلب التصديق نحو قولك أزيد قادم، أزيد قادم، ولذلك جاب بنعم أو لا، جاب بنعم أو لا. بنعم أو لا. إذن ما معنى التصور؟ إدراك المفرد. ما معنى التصديق؟ إدراك الحكم. قال معاني الاستفهام، معاني الاستفهام. ثم قال وقدر الاستبطاء والتقرير وغير ذا يكون والتحقير، يعني يقول الاستفهام قد يكون ذا الاستفهام للاستبطاء والتقرير والتحقير. ما معنى وغير ذا؟ أي وغير ما سبق، غير ما سبق. ما هو الذي سبق؟ التصور وماذا؟ والتصديق، تصور التصديق. وغير ذا أي وغير التصور والتصديق يكون الاستفهام إما للاستبطاء وإما للتقرير وإما للتحقير. قال يعني وقد يكون الاستفهام على غير المعاني الأصلية، غير ذا، إن غير المعاني الأصلية التصور والتصديق السابق ذكرى لذكرها، فمن ذلك الاستبطاء والتقرير والتحقير. أضفت لكم شيء واحد، ما هو؟ الاستفهام بمعنى الأخر. سمع الله. وأضفت واحدا أيضا، أن يحيي هذه الله بعد موتها، ما معناه؟ الاستبعاد. انتبه له، انتبه له، ما عداه يقاس عليه، ما عداه يقاس عليه. طيب بقيت فائدة أود أن ننبه عليها، وهي أن الاستفهامات الواردة في القرآن هي مصروفة إلى المخاطب، مصروفة لمن؟ للمخاطب، وإخبارا عن حال المخاطب وعن سؤاله وعن جوابه. وأما الله سبحانه وتعالى فهو بكل شيء عليم، الله جل وعلا بكل شيء عليم، يعلم كل شيء. لأن الاستفهام في أصله، ما معنى الاستفهام في أصله؟ طلب الفهم، طلب الإفهام. وكثير منهم يقال طلب الفهم، لكن الفهم شيء لازم للذهن، كيف يخرج؟ ما يخرج. والأولى أن يقال طلب إيش؟ طلب الإفهام، يعني طلب إيصال الفهم، فالهمزة للتعدية، طلب الإفهام. هذا هو، هذا ينبه عليه، ينبه عليه. قال فمن ذلك الاستبطاء والتقرير والتحقير. أما الاستبطاء فنحو قوله تعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقولك لرجل دعوته وتأخر في المجيء كم دعوتك؟ استبطاء. وأما التقرير فهو أن تحمل المخاطبة على الإقرار والاعتراف. بماذا؟ على الإقرار والاعتراف بماذا؟ بأمر أي بحكم قد استقر عنده ثبوته أو نفيه. هو أن تحمل المخاطبة على الإقرار والاعتراف بأمر أي بحكم قد استقر عنده أي عند من؟ عند المخاطب ثبوته أو نفيه. ثبوته أو نفيه. قال نحو قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هنا ذكر أن الاستفهام بمعنى ماذا؟ بمعنى التقرير. ما التقرير؟ وقد ينازع، قد ينازع في المعنى. لماذا قد ينازع في المعنى؟ لأنها ذكرت هنا في حيز الفعل الماضي وأريد بها الإخبار، فتكون هل بمعنى قد، فيكون الاستفهام هنا معناه التحقيق أن ما بعده حصل وثبت. أتى على الإنسان حين لم يكن مذكورا ثم بعد ذلك ذكر، ثم بعد ذلك ذكر وجد، وجد. هذا قد نناقش فيه. لكن كما ذكرت لكم أن أغلب أمثلة المؤلف يعني ماذا، يعني قد ينظر إلى ذكر الأداة، ذكر الأداة، وقد لا يناقش المعنى البلاغي البعيد. وقولك لابنك الذي رسب في الامتحان هذا مثال جيد. ألم أنصحك، أي ألم أنصحك بالمذاكرة؟ فماذا تحمل الآن الابن؟ تحمل الابن على الإقرار بأمر قد استقر عنده ثبوته، ثبوته أنه ماذا؟ أنه استمع نصحا فلم يعمل به. أمرتك الخير لكن ما أتمرت به، وما نصحه وما استقنته ما قولي لك استقيم. والنصح أغلى ما يباع ويهو. قال وأما التحقير فنحو قول الكفار قاتلهم الله وهم يحقرون الرسول صلى الله عليه وسلم أهذا الذي بعث الله رسولا. وهذا شأن كثير من الكفرة في خطاب الأنبياء، خطاب الأنبياء، خطاب أنبيائهم، هذا كثير. قاتلهم الله، فأصل من أصول الكفر تعظيم ما حقر الله وتحقير ما عظم، ما عظم الله. أصل من أصول الكفر، أصل عند الكافرين. ثم يعني قد يتشبه بهم من تشبه في هذه الخصلة، وكل له حكمه وكل بحسبه. والله المستعان. قال وقوله وغير ذا يكون، وغير ذا يكون، أي ويكون الاستفهام لغير هذه المعاني، غير هذه المعاني، فيكون للإنكار. نحو قوله تعالى ألا تتبعني أفعصيت أمري، هذا إنكار من هارون على أخيه. ويكون للنهي فهل أنتم منتهون، أي انتهوا، أي انتهوا. وقد ننازع في هذه قوله للنهي، قد ننازع، قد ننازع في هذا. لماذا؟ لأن أغلب هذه الاستفهامات وردت بمعنى إيش؟ بمعنى الأمر. لأن عمر لم يقل إيش؟ يعني لم يقل سمعا وطاعة. لو كان معناها النهي ماذا سيقول؟ سمعا وطاعة. لكن ماذا قال عمر؟ انتهينا، انتهينا. فدل على أن معنى قول الله جل وعلا فهل أنتم منتهون، ما هو معنى الاستفهام؟ الأمر، أي انتهوا. فقال انتهينا، قال انتهينا، ننازع فيه. وأغلب المعاني البلاغية في هذا لها مسار من الاجتهاد، ويكون للاستبعاد نحو قوله تعالى، قد أشرنا إلى الاستبعاد أيضا وهو ذكره، نحو قوله تعالى أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. رسول مبين، أن لهم الذكرى قد جاءهم رسول مبين، هذا الاستبعاد. طيب، والاستفهام له ماذا؟ له غير هذه المعاني، لكن هذه أهمها. طيب، إن شاء الله إلهنا جزاكم الله خيرا. هذا أهم الدروس، أهم الدروس في علم المعاني هذا الباب، والباب الذي بعده الوصل والفصل. حتى أنه أحد العلماء سئل ما هي البلاغة، قال هي الفصل والوصل، يعني تعرف متى تأتي بالواو ومتى لا تأتي بالواو. إن شاء الله إلهنا جزاكم الله خيرا.